بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر ربيع الأول من عام 439,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ، سائل يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم في هذه الأزمات وما يدور في العالم الإسلامي مثل ما حصل للقدس أو اليمن وغيرها والحملة الشرسة على بلادنا وحكامها؟ طالب العلم أيها الإخوة في كل زمان ومكان يتمسك بما جاء في شرعنا الحنيف من الثوابت، ولا تعصف به الفتن مهما عصفت بالناس، ما دام متمسكا بالوحيين كتابا وسنة. ويكثر في هذه الفتن من العبادات، فإن العبادة في الهرج كما جاء في الحديث كهجرة إلي. فيكثر من العبادات، من صلاة وصيام وذكر وتسبيح ودعاء بأن يجنبه الله ويجنب المسلمين ولاة وحكاما ومحكومين من الفتن ظاهرها وباطنها. وأيضا الوصية الأخرى: ألا يشمت بأحد من سائر المسلمين، حتى لا ينطبق عليه الحديث الذي عند الترمذي وإن كان فيه ضعف: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والأمر الثالث أن يثبت الناس، لأن طالب العلم ليس ممن يحب إثارة الفتن والنزاعات والإشكالات، وإنما يحرص على تثبيت الناس وعلى إحسان الظن وعلى توقع الأمور الطيبة. ومعلوم أيها الإخوة أن القدس للمسلمين باتفاق المؤرخين، ولا عبرة بما يذكره من شذ، فالأرض لله عز وجل يورثها من يشاء، وإنما تكون لأهل الإيمان وأهل الإسلام. فاليهود ليسوا أهل أرض، بل هم شرذمة مشردة، وقد قدر أن يجتمعوا في هذا المكان، وإلا فالقدس إسلامية قد فتحها الفاروق عمر رضي الله عنه، ومنذ ذلك التاريخ صارت في أراضي المسلمين ولا يد لأحد عليها من أهل الكفر. ثم إنه لا يملكها أحد بخصوصه من المسلمين، بمعنى أنه لا يحل لأحد أن يقول: هذه لفلان وفلان وقد باعوها من اليهود، أو ما شابه ذلك، كما يردد بعض من لا خلاق له ولا علم له ولا أثارة عنده. وإنما نقول: بل هي أرض إسلامية، ويلزم المسلمين قدر طاقتهم أن يحافظوا على هذه الأرض بقدر ما يستطيعون. وإننا إذ نذكر هذا نشكر لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا وقفتهم في القدس، واعتراضهم على ما بغى به بعض البغاة من نقل عاصمة اليهود إليها. والعاقبة للمتقين كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. والأمر الآخر أيها الإخوة، بعضهم ذكر أن الاختبارات على الأبواب، فهل ترون أن نجعل هذا الدرس هو الآخر، أو أن نجعل السبت القادم هو الدرس الأخير في هذا الفصل؟ الرأي إليكم، هل ترون أن نجعل هذا درسنا الأخير ونستأنف إن شاء الله بعد الإجازة الصغيرة هذه التي ستأتي، يعني بعد مع بداية الفصل القادم، أو نأخذ السبت القادم بدروسه الأربعة ثم نقف عند ذلك؟ ما رأيكم يا أخوة؟ السبت القادم نأخذ السبت القادم على هذا أنتم؟ نأخذ السبت القادم؟ إذن إن شاء الله نأخذ السبت القادم بدروسه الأربعة، ونقف بعد ذلك إلى بداية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. أثابكم الله، جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد بن حسن، أي نعم، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. وهذا الباب يعقده المؤلفون لأهميته، بمعنى هل أنكحة الكفار تقر على ما هي عليه عند إسلامهم، أو نفتش في عقودهم السابقة فما كان منها على وفق شريعتنا أقررناه، وما كان مخالفا لشريعتنا لم نقره، أم ماذا؟ قال رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده. إذن نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين، بمعنى كما أن نكاح المسلمين، كما أن أنكحة المسلمين صحيحة، فأنكحة الكفار صحيحة وليست بفاسدة. وإذا كانت صحيحة فسيترتب عليها ما يترتب على الأنكحة الصحيحة من جميع الأثر، من وجوب المهر ووجوب النفقة على الزوج ووقوع الطلاق والخلع والإيلاء والظهار، وإذا حصل طلاق أو فرقة أوجب ذلك عدة، إلى آخره. كل ما يقال في أنكحة المسلمين يقال في أنكحة الكفار، فهي صحيحة كأنكحتنا. وقد دل على هذا أمور، من ذلك أن الله جل وعلا قد نسب نساء الكفار إليهم، فقال الله جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب، وقال: وامرأة فرعون. فدل هذا على أن أنكحتهم تقر على ما هي عليه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلينا أنه فتش في أنكحة الكفار ونظر إلى تفصيلاتها، وإنما أقر أهل الذمة على ما هم عليه، وأقر مجوس هجر على ما هم عليه من الأنكحة. وهذا يدل على ما سبق. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل النبوة كفارا، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفصيلات زواجاتهم بعد أن أسلموا، إلى آخره ما ذكره أهل العلم. وعلى هذا فتكون أنكحة الكفار صحيحة، وهذا مذهب جماهير العلماء. وقد نقل عن مالك أنه قال: أنكحة الكفار فاسدة، يعني حتى ينظر فيها، والأقرب ما ذهب إليه الجماهير. قال رحمه الله: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. إذن متى نقرهم على أنكحتهم الفاسدة؟ يعني الأصل أن أنكحتهم صحيحة. طيب لو علمنا أن نكاحا من أنكحتهم فاسد، أن هذا النكاح فاسد، بمعنى أنه كان بدون ولي، أو كان بدون شاهدين، أو ما شابه ذلك، فمتى نقرهم على هذا النكاح الفاسد؟ بشرطين. الشرط الأول: أن يعتقدوا صحته في شريعتهم. فلو كان ذلك الزوج نصرانيا وتزوج نصرانية وكان من شريعتهم عدم اشتراط الشاهدين مثلا، فإننا نقرهم على هذا. المهم أن هذا الزوج عندهم صحيح. لكن لو كان نصرانيين وتزوجها على ملة المجوس وليس على ملة النصارى، فهل يعتقد هؤلاء صحة هذا الزواج في دينهم؟ لا، هم من ثم لا يقرون على فاسده، فلا نقرهم على ذلك الفاسد. طيب، ما رأيكم إذا كان ذلك الزوج ملحدا والزوجة أيضا ملحدة، يعني كان نصرانيين ثم ألحدا وخرجا من الشريعة، من شريعتهم، وصار ملحدين، يعني لا دين لهم. فيظهر والله أعلم أن الملحد يرى أن زواجه بتلك الملحدة على أي وجه كان يراه صحيحا، من غير شروط ولا شهود ولا ولي ولا شيء، فيراه صحيحا. فما دام أن هذين الزوجين يريان صحة هذا الزواج في ملتهم التي هم عليها، سواء كانت اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو حتى الإلحاد، فيظهر أنهم يقرون إذا توفر الشرط الثاني أيضا. إذا الشرط الأول أن يعتقد هذان الزوجان صحة هذا الزواج في دينهم، الشرط الثاني ألا يرتفعوا إلينا. أما إذا ارتفعوا إلينا فحينئذ سنحكم بينهم بما أنزل الله. قال الله جل وعلا فإن جاءوك فاحكم بينهم بما فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذا نقول إذا لم يرتفعوا إلينا نعرض عنهم، لأنهم ما ارتفعوا إلينا كما بين الله عز وجل. وأما إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بينهم بشريعتنا. نعم، يعني على شريعتنا. هذا إذا لم يرتفعوا إلينا، وسيأتي أنه إذا أسلم أحدهما ماذا نصنع إلى آخره. إذن الآن الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة ولا نفتش في أنكحتهم. طيب إذا كان ذلك النكاح فاسدا عندنا فهل يكون صحيحا؟ نقول يكون صحيحا في أو نقرهم على هذا النكاح الفاسد بشرطين. الشرط الأول أن يعتقدوا صحته في شريعتهم. الشرط الثاني ألا يرتفعوا إلينا، ولهذا قال ولم يرتفعوا إلينا. طيب فإن أتونا أي فإن ارتفعوا إلينا قبل عقده، قبل أن يعقد عقد النكاح ارتفعوا إلينا. مثل ذلك يهودي ويهودية في أرض الإسلام وهما أهل ذمة، قبل أن يعقد عقد النكاح ترافعوا إلى قاضي المسلمين وقالوا نريد منك أن تعقد لنا هذا العقد، فنقول تحكم بينهم بماذا؟ بما أنزل الله، بالشريعة، شريعة الإسلام. فتقول للمرأة أين وليك، وتأتي تطالبهم بشاهدين، وتطبق الأحكام التي نعلمها، ولا يعني يتزوج من يحرم الزواج به عندنا حتى وإن كان يحل عندهم. فلو جاءك مجوسي ومجوسية وهما يجيزان أن يتزوج الرجل بأخته إلى آخره، فلو جاءك المجوسيان فإنك تنظر إن ترافع إليك قبل العقد فإنك تعقد لهم عقد النكاح على ما تراه، فإن كانت المخطوبة أخته فلا تقر هذا إطلاقا. المهم أنك تعقد لهم على وفق شرع الله. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا لما تقدم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. طيب الحالة الثانية أن يترافع إلينا متى؟ بعد عقد النكاح. بعد عقد النكاح قال وإن أتونا بعده، يعني إذا ترافعوا إلينا بعد أن تم عقد النكاح، أو أسلم الزوجان، يعني كان يهوديين كان نصرانيين كان مجوسيين كان ملحدين إلى آخره ثم أسلم. والمرأة والبو هنا حالية، يعني وحال المرأة ماذا؟ أنها مباحة. قال والمرأة تباح إذن أقر، هذا الجواب. إذن إن أتونا بعد العقد وكانت المرأة مباحة لهذا الرجل فإننا نقرهما على هذا الزواج. أما إن كانت هذه المرأة لا تحل للرجل لهذا الرجل فإننا لا نقرهم على هذا الزواج. والقاعدة تقول النكاح أو كل نكاح لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدامته، كل نكاح لا يجوز ابتداؤه لا يجوز استدامته. فزواج الرجل بأخته أو أمه أو ابنته أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز ابتداؤه، فلا يجوز أن نستديمه. إذن إذا أتونا بعد العقد ترافعوا إلينا بعد العقد فماذا نصنع يا أخوة؟ ننظر هل المرأة تباح له أم لا، فإن كانت المرأة ممن يباح له أمضينا هذا العقد وإلا فلا. أما إن كانت لا تباح هذه المرأة له فإننا لا نقرهم على هذا النكاح. طيب إذا لم يرتفعوا إلينا، ما ارتفعوا إلينا، ها نعم نعم، فإنهم يقرون على ذلك إذا لم يرتفعوا إلينا وكانوا قد اعتقدوا صحته. طيب نعم، أما إذا نعم إذا اعتقدوا صحته ولم يرتفعوا إلينا فلا علاقة لنا بهم، أما إذا ارتفعوا إلينا فإن كان قبل العقد عقدنا لهم على شريعتنا بنفس الشروط والضوابط والأركان، فإن ارتفعوا إلينا بعدما تم العقد فننظر في المرأة، هذا بعد العقد، فننظر في المرأة هل المرأة تحل لهذا الرجل أم لا في شريعته ولا في شريعتنا؟ في شريعتنا لأنهم ارتفعوا إلينا. نعم، فإن كان كذلك يعني تحل له في شريعتنا كأن كانت ابن عم كأن كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو ما شابه ذلك، أما إن كانت لا تباح عندنا كأن تكون هذه المرأة خالته أو عمته أو ابنته أو إلى آخره فإننا لا نقرهم على ذلك. كذلك إذا كانت يهودية وهو نصراني ثم تزوج بها فالآن من الكفر ملة واحدة عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنها ملة شتى، فإن كانوا قد أتونا قبل العقد ونحن نرجح أن ملة الكفر ملة شتى فحينئذ هل نزوج بعضهم من بعض؟ ما رأيكم؟ طيب المسلم يتزوج كتابية لأنه أعلى منها دينا، طيب اليهودية والنصرانية أي الملتين أعلى من الأخرى؟ هل هناك أعلى وأدنى في اليهودية والنصرانية؟ ما يوجد أعلى وأدنى. طيب هل هما مستويان؟ فنقول بزواج بجواز ذلك والغير مستويان. نعم، الذي يقول إن الكفر ملة واحدة ما عنده إشكال، لكن الذي يقول إن الكفر ملل يبقى عندنا هل إحدى الديانتين أعلى من الأخرى أم هما في درجة واحدة؟ كلاهما نعم، يحق للمسلم أن يتزوج يهودية ويتزوج نصرانية لأنه أعلى، دين الإسلام أعلى من هاتين الديانتين بلا شك، لا العكس، هذا تقدم معنا، لا يجوز للنصراني يتزوج مسلمة، وما يحصل اليوم في ديار الغرب في الأقليات المسلمة من تزوج المسلمة بالنصراني واليهودي هذا مخالف للإجماع، ولا يقول به أحد من أئمة المسلمين أبدا. ولكن يبقى الإشكال عندنا في قضية النصراني يتزوج يهودية إلى آخره، هذا على ما تقدم، هل هي ملة شتى أو ملة واحدة؟ والله تعالى أعلم. طيب قال وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، إذا كان هذا النكاح لا يجوز ابتداء فحينئذ نفرق بينهما، كأن يكون قد عقد على خالته على عمته إلى آخره فنفرق بينهما لأن المرأة لا تباح إذن. ثم قال رحمه الله وإن وطئ حربي حربية فأسلم. طيب لما قال في أول كلامه حكمه كنكاح المسلمين، ألا يدخل في ذلك الحربي والحربية؟ ما رأيكم يا إخوة؟ يعني الحربي والحربية ألا يدخلان في أنكحة الكفار بعامة؟ يدخلان. طيب لماذا أفردهم بالذكر؟ قال وإن وطئ حربي حربية فأسلم. نعم، لكن لماذا لم يقل طيب وإن وطئ يهودي يهودية إلى آخره؟ ليش حدد الحربي بالذات؟ نعم، لوجود الخلاف فيها. طيب جميل، وأيضا لأن الحربي حلال الدم والمال والعرض إلى آخره. طيب أيضا لو ركزنا هنا قال وإن وطئ أو إن وطأ حربي حربية حتى لا يتوهم أحد أن إقرار العقود مفتقر إلى إجراء العقود، حتى لا يتوهم أحد أن إقرار العقود مفتقر إلى إجراء العقود. الحربي لما وطئ حربية هل تم بينهما عقد؟ ما تم بينهما عقد، حربي لقي حربية فوطئها وبعد ذلك أسلم، وقد اعتقد ذلك الوطأ نكاحا، يعني اعتقد صحة ما صنعه، وحينئذ يقران على هذا. إذن كونه ذكر الحرب والحربية في مسألة مستقلة والله أعلم حتى يدفع التوهم الذي يمكن أن يطرأ على طالب العلم، كأنه يقول يشترط لإقرار عقودهم إجراء عقود معينة عندهم، لا ما يشترط هذا، يعني كأن هذا يعني اضطراد عندما قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته، حتى ولو كان ذلك من غير عقد، من مجرد وطأ. يعني عند الحربي والحربية أنه إذا وطئ تلك المرأة صار زوجا لها من غير عقد ولا ولي ولا شهود ولا شروط ولا شيء، ولا كلمات تقال من الطرفين أبدا، مجرد أن يقع عليها تصبح زوجة. إذا كان هذا معتقدهم، يعني يرون صحته في عقيدتهم، فيقرون على هذا. فقوله وإن وطأ حربي حربية فأسلم إلى آخره ليدفع هذا الوهم، أنه لا نحتاج إلى عقود لنقر ما هم عليه، ما نحتاج إلى عقد، حتى مجرد الوطأ ما داموا يعتقدون صحته في مذهبهم وملتهم فإننا نقرهم على هذا. قال وإن وطأ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا، اعتقداه نكاحا يوم أن وطئها، يعني عندهم هذه الطريقة. من يقرأ إخوة في عادات الشعوب يرى عجبا من الأشياء التي مر بي في مثل هذا، أنه في بعض الشعوب يأخذ الرجل المرأة ثم يعني يعيش معها عاما كاملا في غابة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يعقد عليها عاما كاملا من غير عقد، يطأها وهكذا كأنها زوجة من غير عقد. فإذا كان هذا صحيحا في ملتهم صحيحا ويرون هذا نوعا من عقد النكاح تعارفوا عليه ويصح في ملتهم، فإذا أسلم بعد ذلك فإنهما يقران على هذا النكاح ولا يؤمران بتجديد العقد. ولذلك قال وقد اعتقداه نكاحا أقرا. طيب وإن لم يعتقداه نكاحا، كان يعتقدانه سفاحا لكن لا ملة لهم، ومن ثم كانوا يتوسعون في هذه القضية. فالحربي وطئ الحربية ويعلم أن هذا الوطئ لا يجعلها زوجة، ولكن لأنهم لا إيمان عندهم لم ينظروا في هذا المعنى، ثم أسلم فهل يقران؟ ما يقران. فانظروا يا إخوة الحالة واحدة، يعني مثلا نعم هذا الفرق، يعني رجل اقترن بامرأة بطريقة يعتقدون صحة ذلك، ورجل اقترن بامرأة بنفس الطريقة لكن لا يعتقدون صحة ذلك، ثم أسلم هؤلاء جميعا بعد هذه الزيجات، فسنقر ما كان يعتقد صحته عندهم وما لا فلا. لهذا قال رحمه الله وإلا، أي وإن لم يعتقداه نكاحا فسخ، فسخ يعني يفرق بينهما. ثم قال رحمه الله ومتى كان المهر صحيحا، ومتى كان المهر صحيحا أخذته. بعد أن انتهى رحمه الله من تكييف وتوصيف العقود التي عليها الكفار، متى يقر الكفار على عقودهم ومتى لا يقرون، شرع الآن في ذكر أحكام المهر. ومعلوم أن المهر تستحقه المرأة بالدخول، تستحقه كاملا وتستحق نصفه بمجرد العقد ما دامت الفرقة من قبل الزوج كما هو معلوم. طيب ولهذا قال ومتى كان المهر صحيحا، المهر كان صحيحا يعني كان المهر مالا محترما، كأن يكون المهر فرسا أو نقودا أو بيتا أو ما شابه ذلك، أخذته تأخذ هذا المهر تستحقه لأنه قد فوت عليها البضع فتستحق هذا المهر. طيب وإن كان هذا المهر فاسدا فما العمل؟ إن كان فاسدا فلا يخلو، هل هذه المرأة قد قبضت هذا المهر أم لا؟ فإن كان هذا المهر فاسدا ولكنه قد قبض، كيف يكون فاسدا؟ كان يكون خمرا أو خنزيرا نعم أو ما شابه ذلك، وقد قبضته، إذا كانت قد قبضته فنقول استقر خلاص استقر، ولا نتعرض إلى هذا المهر، ما نقول ماذا كان مهرك يا جون، أنت الآن أسلمت، ماذا كان مهرك قبل 20 سنة؟ قال والله كان مهري 10 خنازير. قلنا هذه الخنازير ليست أموالا محترمة عندنا فأبدلها ب20 خروفا مثلا، لا هذا فيه تنفير، إذا أراد الإسلام ثم ألزمناه بمثل هذا لربما نفر عن الإسلام. ولذلك الله عز وجل قد عفى عما سلف في مسائل الربا مثلا، فقال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال أيضا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني ما مضى من مسائل الربا انتهى. هذا ما يقال والله أنا زمان رابيت فلانا قبل أن أسلم قبل بعشر سنين، هل الآن يلزمني أن كذا؟ خلاص ما مضى انتهى. فكذلك هذا المهر إذا كان فاسدا، كان يكون خمرا أو خنزيرا أو ما شابه ذلك، وكان قد قبض، المرأة قد قبضته واستقر عندها، فقد استقر هذا مهرا ولا نطالب الزوجة بغيره. طيب كيف يا شيخ أحمد؟ نعم صحيح، يعني غالبا تعتقد المرأة أنه مال محترم عندها، نعم، ومن ثم تقر عليه، هذا إذا كان قد قبض. طيب إذا لم يقبض، يعني أسلم جون هذا وزوجته قبل أن يقبضها المهر، وكان قد وعدها بمثلا جالون خمر مثلا ولا عشرة خنازير، إلى الآن ما قبض هذا المهر، فما العمل حينئذ؟ نعم، لها مهر المثل، لها مهر المثل. قال وإن لم تقبضه ولم يسمى فارض لها مهر المثل. إذا سمي وكان فاسدا لا عبرة به، لكن إذا سمي وكان صحيحا فلها المهر المسمى، وإذا لم يسمى لها شيء فلها مهر المثل. وهذه قاعدة عامة عندنا في الأنكحة كما سيأتي إن شاء الله في الصداق، أنه إذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل، فلها مهر المثل. قال رحمه الله وإن أسلم الزوجان معا، هذه يعني التفصيلات مهمة جدا، المؤلف الآن سيشرع في دقائق المسائل في أنكحة الكفار، يعني الآن إذا أسلم معا فلذلك حكم، إذا أسلمت هي قبله له حكم، إذا أسلم هو قبلها له حكم إلى آخره. ما معنى أسلم معا؟ يعني تلفظ بالشهادتين معا، تلفظ بالشهادتين معا، يعني يقال لهما يلا نقول الآن الشهادتين، ويقولان جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحينئذ إذا أسلم معا فنبقيهما على هذا النكاح، نبقيهما على هذا النكاح. طيب إذا أسلم أحدهما وأدركه الآخر في آخر الشهادتين، يعني قالت المرأة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، هو سمعها فقال مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله، فهل تدخل في المعية ولا ما تدخل المعية؟ نعم، شيخ الإسلام يرى أن هذا يجعلها داخلة في المعية، يجعلها داخلة في المعية. ومن أهل العلم من قال حال المجلس حال العقد. أي نعم، يعني الآن إذا أسلم معا خلص فعلى ذلك الزواج تبقى زوجة له، لكن إذا أسلمت هي قبله وكان هو يعني وبقي هو على الكفر، فيأتي الخلاف الآن، هل يفرق بينهما بمجرد أن تلفظت بالشهادتين ونقول تستبرئ بحيضة مثلا لأنه هذا فسخ ثم بعد ذلك تحل الأزواج، ولا نقول لا في مهلة معينة إلى نهاية العدة يبقى زوجها إلى نهاية العدة ولا تمكنه من نفسها، ولا يبقى زوجها مدى الحياة؟ بهذه الأقوال قد قال أهل العلم، وهي من المسائل المحيرة في الواقع، المسائل المحيرة جدا، ولعلنا أن يعني نتدارس هذا ونذكر ما ذكره أهل العلم الأدلة والتعليلات إلى آخره. طيب الآن أول حالة أن يسلما معا في لحظة واحدة، يقولان معا في نفس اللحظة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهنا يبقيان على هذا الزواج، فهي زوجته وهو زوجها، وهذا لا إشكال فيه. والحالة الثانية أن يسلم الطرف الثاني قبل أن يتم الأول الشهادتين، فهل يدخل في قوله معا؟ شيخ الإسلام يقول نعم يدخل في قوله معا. ومن أهل العلم من جعل المرد إلى المجلس لا إلى تلفظ، فقال ما دام في مجلس واحد أسلم أحدهما ثم لحقه الآخر في نفس المجلس فالنكاح باق على ما هو عليه، فالنكاح باق على ما هو عليه، لأن تلفظهما في نفس اللحظة فيه عسر ومشقة، بل كما ذكر ابن القيم هذا من النادر، يندر أن يأتي الزوجان الكافران ويتلفظان بالشهادتين في نفس اللحظة، هذا نادر، والشريعة لا ترتب على هذا النادر، نعم، وإنما العبرة بالغالب الشائع. وعلى هذا فيرى جمع من الفقهاء أن المجلس الواحد حاله حال العقد، يعني ومن ثم لو تلفظ بالشهادة في أول المجلس والمجلس طال إلى 5 ساعات مثلا، مثل مجلس إقناع في الجاليات مثلا، وهذا الرجل الآن أو هذا الشيخ يناقشهم في الإسلام والنصرانية إلى آخره، فبعد مرور ساعة اقتنع الزوج وأسلم، بعد مرور 3 ساعات اقتنعت الزوجة وأسلمت، وهما في مجلس واحد ما زالت زوجة له، ما زال زوجة له. هذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء. طبعا إذا هو أسلم وهي بقيت نصرانية هذا ما عندنا مشكلة، وإن لم تسلم إلى يوم الدين، لكن الإشكالية في العكس، أو إذا كان غير كتابي كما سيبين المؤلف، يعني كانوا في المجلس وهذا الشيخ يناصحهم ويناقشهم ويناظرهم ويحاورهم يجادلهم إلى آخره، فأسلمت المرأة وبقي ذلك النصراني على نصرانيته، فعلى المذهب قد أسلمت هي، نعم ها، وهو لم يسلم بعد، فإن كان قبل الدخول بطل العقد، هذا الأثر والثمرة، بطل العقد. طيب، وإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها يعني بالإسلام فلها نصف المهر كما سيأتي إن شاء الله، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. إذن علماء المذهب يقولون إذا أسلما معا قبل الدخول فما الحكم؟ يبقيان على النكاح. طيب، أسلم أحدهما قبل الآخر ولو بثانية، قال أحدهما أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال الآخر بعده أشهد أن لا إله إلا الله قبل الدخول، انفسخ العقد مباشرة، انفسخ العقد إذا أسلمت هي قبله أو أسلم هو قبلها ولم تكن كتابية، هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول فننتظر إلى انقضاء العدة. طيب، نعود إلى كلام المصنف، قال رحمه الله: وإن أسلم الزوجان معا، وقلنا لعله في المجلس الواحد يلحق باللفظ، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إذا أسلم زوج الكتابية فعلى نكاحهما سواء أسلمت أم لم تسلم. لماذا؟ لأنه يجوز ابتداء للمسلم أن يتزوج كتابية، فلا أن يستديم نكاحها بعد أن صار مسلما من باب أولى. إذا أسلم ذلك النصراني وبقيت زوجته نصرانية فتبقى على عقد النكاح، وهذه من الأحكام المهمة، لأن بعض إخواننا من الفلبين مثلا ويكثر فيهم من يسلم لله الحمد، أحيانا يقدم للعمل هنا ثم يشتهد عليه إخواننا ممن يتقنون اللغة سواء كان في الجاليات أو في غيرها أو من زملائه في العمل فيسلم، لما يسلم يتحرج الآن ماذا يصنع، فنقول إن أسلمت زوجتك فبها نعمت، فإن لم تسلم فالنكاح باق، النكاح باقي، لأنه يصح لك الآن بعد إسلامك أن تتزوج نصرانية، فلا أن تبقى مع زوجتك النصرانية من باب أولى، فالاستدامة أقوى من الابتداء، الابتداء جائز فالاستدامة أقوى منه أولى. قال رحمه الله: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها كافرا وكان ذلك قبل الدخول ماذا يحصل للعقد؟ يبطل. طيب، إذا أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. أما الأولى فظاهرة، إذا أسلمت هي فلا يجوز أن تبقى مع كافر، فإن كان قبل الدخول بطل، وإن كان بعد الدخول ننتظر حتى تنقضي العدة. طيب المسألة الثانية، أسلم أحد الزوجين وكان المسلم وكان الذي لم يسلم غير كتابي، بمعنى أسلم الزوج وبقيت معه المرأة مجوسية مثلا أو هندوسية، هل تبقى قبل الدخول ينفسخ العقد؟ نعم، طبعا إن كان قبل الدخول عند علماء المذهب ينفسخ مباشرة حتى لو أسلمت، لأنه حصل فارق بين إسلامهما. طيب إذا كانت المرأة كتابية والزوج الذي كان صغيرين أسلم، فهنا تبقى معه كما مر معنا سابقا. فإن أسلمت هي يعني وبقي الرجل على كفره، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، فسينفسخ العقد، لأنه إن كان المسلم الزوجة فلا يجوز أن تبقى تحت كافر، وإن كان المسلم هو الزوج فلا يجوز أن يبقي تحته كافرة غير كتابية ولا مسلمة. الأولاد بينهما ما دمنا قد أقررنا نكاحهم السابق فكل الآثار تترتب، إذا تفرقا فإن الأولاد يكونون مع المسلم، لأن الآخر ليس له ولاية على المسلم، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في قضايا الحضانة وما يتعلق بها. في الحضانة وما يتعلق بها، الحضانة لها موانع، من موانعها الكفر والفسق، فإذا بقي أحد الزوجين، فإذا بقيت المرأة على النصرانية وأسلم الرجل طبعا سيبقى العقد، لكن لو أسلم الرجل وزوجته مجوسية أو هندوسية ومعهم أولاد، فهنا الأولاد سيكونون مع من؟ مع الأب لأنه أسلم. وإذا أسلمت المرأة وبقي الرجل هندوسيا فالأولاد سيتبعون الأم لأن هي المسلمة. أي نعم حسنت، هم يتبعون أفضل والديهم دينا. نعم. قال رحمه الله: فإن سبقته فلا مهر. شرع الآن مرة أخرى يتحدث عن المهر. طيب كيف الآن فإن سبقته فلا مهر؟ لماذا؟ نعم، إذا سبقته بالإسلام فلا مهر لها. لماذا لا مهر لها؟ لأن الفرقة من قبلها. نعم، لأن الفرقة من قبل المرأة. الآن عندنا اثنان، جون و إيش؟ لا ما لا. دانية نعم ومريم، أحسن. نعم، جون هذا واحد نصراني تمام، وزوجته اسمها مريم، هذه مريم أيضا نصرانية. إذا أسلمت مريم هل يجوز أن تبقى زوجة لجون هذا؟ ما يجوز. فإن كان هذا قبل العقد فالعقد ينفسخ، فإن كان هذا قبل الدخول فالعقد ينفسخ بمجرد أن تسلم مريم، خلاص انفسخ العقد. طيب إذا كان هذا بعد الدخول فالعقد ما ينفسخ حتى تنتهي العدة، نقول لها ابدأ الآن بالعدة ولا تمكنيه من نفسك وابدأ بالعدة، فإذا حاضت ثلاث حيض انتهت عدتها خلاص حصلت الفرقة بينهما. لو جاءت بعد ذلك تسأل تقول: أنا لما تزوجته وعقد علي كنا قد اتفقنا على $10,000 مهر، طيب أستحقه ولا ما أستحقه؟ فإن كان قبل الدخول ها؟ طيب كم بعد الدخول تستحقها؟ ويقول الآن: فإن سبقته فلا مهر. ثم قال: وإن سبقها فلها نصفه، لأن الفرقة من قبله. هو الآن يتحدث عن قبل الدخول، على كل حال يتحدث عن قبل الدخول. إذن قبل الدخول العقد ينتهي، بقي معنا المهر. طيب ما شاء ما حال المهر؟ فنقول إذا كانت هي التي سبقت بالإسلام فلا مهر، لأن الفرقة من قبلها، أن هي التي تسببت في هذه الفرقة، فمن العدل ألا نطالب الرجل بالمهر ولا نصف المهر. طيب إذا كان هو الذي أسلم، طبعا إذا كان أسلم وزوجته نصرانية أصلا يبقى عقد النكاح، لكن أسلم وزوجته هندوسية فلا يبقى عقد النكاح إذا كان قبل الدخول، ومن ثم المهر سيستقر للمرأة بالنصف لأنها فرقة من قبل الزوج بعد العقد. هذه قاعدة، أي فرقة من قبل الزوج بعد العقد وقبل الخلوة والدخول يوجب هذا نصف المهر، فنصف ما فرضته. وإن كانت الفرقة بعد الدخول فإن المهر يكون لها كامل، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. تفضل شيخ. نعم، إذا كان أسلمت قبل الدخول والخلوة فالفرقة من قبلها فلا مهر لها، فإن كان قد سلمها المهر ترده إليه. أحسنت. نعم مثل الخلع. صحيح، أحسنت. الخلع الفرقة من قبل المرأة، وهنا الفرقة من قبل المرأة. أحسنتم. طيب، هذه المسألة الكبرى يا إخوة، هي مسألة إذا أسلم أحدهما بعد الدخول. هذه مسألة من مسائل مشكلة جدا عند أهل، فمن أهل العلم من قال يوقف هذا على انتهاء وانقضاء العدة، وإذا أسلم الطرف الآخر أثناء العدة استمر النكاح بينهم، استمر النكاح وآثاره ويستدام، وإن كان انتهت العدة ثم أسلم بعد انتهاء العدة فإنه يحتاج إذا أرادها إلى عقد جديد. ودليلهم على هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع النكاح بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. ما معنى لم يحدث شيئا؟ يعني لم يحدث عقدا جديدا، من غير عقد جديد. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم وهي في العدة أن زوجها أحق بها، وهذا قد ذهب إليه جمهور العلماء. لكن الإشكال في هذا أن أبا العاص ابن الربيع لم يسلم في أثناء عدة زينب رضي الله عنها وارضاها، بل أسلم بعد ذلك بسنين، بعضهم قدر هذا بست سنين. زينب رضي الله عنها أسلمت وهاجرت وما زال زوجها أبو العاص كافرا، واستمر على هذا سنين، وأسر ثم أطلق ثم جاء مرة أخرى إلى المدينة، والقصة معروفة. ولما بذلت زينب القلادة لتفتدي زوجها إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى زينب عن مقابلته وإنما نهى فقط عن الوطأ، يعني قال لا يقربنك فقط أو كما جاء في الحديث، ولم ينهاها عن مقابلته. ثم تعلمون لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر هو الصحابة، ثم سمعوا مناديا يقول: لقد أجرت أبا العاص ابن الربيع، والصوت صوت من؟ صوت زينب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الصلاة أخبر الصحابة أنه لا علم له بهذا، ليست المسألة مسألة اتفاق وتواطؤ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابنته وأبي العاص هذا، لا، وإنما هو تفاجأ كما تفاجأ الصحابة. الشاهد من هذا كله أنه لم يثبت لما أسلم أبو العاص بعد سنين، لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام جدد العقد بينهما أبدا. ولهذا ذهب شيخ الإسلام إلى قول يعني لم يقله عامة الفقهاء، وهو أن الإنسان إذا أسلم فإن النكاح باق بينه وبين الطرف الآخر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، بشرط ألا يتزوج. لكن إذا تزوجت المرأة انتهى النكاح، ويقول بأن هذا البقاء على وجه الجواز لا على وجه اللزوم، يعني بمعنى يعني مثلا هذا الرجل كافر جون، هذا زوج مريم، مريم أسلمت، طبعا قبل الدخول ينفسخ العقد مباشرة كما تقدم معنا عند علماء المذهب، بعد الدخول علماء المذهب يقولون ننتظر حتى تنتهي عدة مريم، أول ما تنتهي عدتها ينفسخ العقد، وبعدها تتزوج من شاءت. وإذا جاء هذا الرجل مسلما بعد انتهاء العدة ألزمناه بعقد جديد، وهذا مذهب الجماهير. وذهب النخعي وأخذ شيخ الإسلام بهذا وكذلك ابن القيم إلى أن المرأة إذا أسلمت وفارقت زوجها، يعني إذا أسلمت فإنها لا تمكن زوجها منها، لكن يبقى أحق بها إلى قيام الساعة، ويبقى النكاح بينهما جائزا، الأمر بيدها، إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت أبقت العقد، تخير هذه المرأة. فإن اختارت البقاء، بقاء العقد، قلنا لها لا يحل لك أن تمكنه من نفسك لأنه كافر وأنت مسلمة، لكن العقد باقي. وهذا أهم الغرائب، ولذلك بعض أهل العلم جعل هذا الرأي شاذا، لا، فائدته عدم تجديد العقد وأنه أحق بها من غيره إذا أسلم. نعم. طيب لو ما أسلم وكلما جاءها خاطب قالت لا أنا أنتظره لعله يسلم لعله يسلم لعله يسلم، لا تمكنه من نفسها، لا يطأها. نعم. لكن يبقى بينهما عقد النكاح من حيث الجواز لا من حيث اللزوم. ظاهر كلام الشيخ الجواز، لأن عقد النكاح باقي بينهما لكن على وجه الجواز، والأمر بيدها، متى ما أرادت أن تفسخ فسخ. لكن هذا القول إخوة، وإن كان ظاهر صنيع زينب مع أبي العاص يعضده، إلا أنه ما قال به من العلم إلا قلة جدا، يكاد يكون هؤلاء المعدودون. فالقائلون به هم النخعي وشيخ الإسلام وابن القيم وجملة من المحققين فقط، والعامة العلماء على أنه إما أن تبقى فترة العدة، ومنهم من قال بخلاف ذلك، لكن لم يقل على وجه الدوام إلى يوم القيامة. على كل حال، من أدلة أهل العلم على قضية العدة وما يتعلق بها، قالوا إن بين إسلام صفوان بن أمية وإسلام امرأته نحو شهر، فأسلمت هي يوم الفتح، وصفوان بن أمية رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد أن شهد حنينا، بل شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم بعد ذلك. فلما أسلم صفوان رجع إلى زوجته دون عقد، لأن عدتها لم تنتهي. وقال الزهري رحمه الله: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها قبل أن تنقضي عدتها. هذا ما جاء عن الزهري، نقله عنه مالك في الموطأ. نعم، إلا أن يهاجر زوجها قبل أن تنقضي عدتها. نعم. كذلك ما جاء أن أم حكيم بنت الحارث، وكانت تحت عكرمة بن أبي سفيان رضي الله عنهم، عكرمة بن أبي جهل، إذن كذلك أن أم حكيم بنت الحارث وكانت تحت عكرمة ابن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح. وتعلمون أن عكرمة يوم الفتح ماذا صار له؟ هرب، لأنه ممن حل دمه وقتله، فهرب حتى قدم اليمن. فارتحلت أم حكيم، هذه زوجة وفية، ارتحلت حتى قدمت عليه فين؟ في اليمن، فدعته إلى الإسلام ورغبته الإسلام، ويعني قالت بأنه إذا أسلم لن يقتل، فما زالت به حتى أسلم. وقدم عكرمة رضي الله عنه مسلما ومعه زوجته أم حكيم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم نكاحهما هذا، وما قال لها أنت أسلمت يوم الفتح وهو قد هرب. والعلم عند رسول الله أن عكرمة كان مسفوح الدم ثم هرب، ثم بعد ذلك لما قدم مسلما لم يعقد لها من جديد. وعلى كل حال، هذا هو قول الجماهير الأئمة الأربعة على هذا، إلا أن مالك رحمه الله قال إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة تقع الفرقة بينهما، إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة تقع الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فأبت، إذا عرض عليها الإسلام فأبت. طبعا هذا إذا كانت المرأة غير كتابية، حسنت، إذا كانت غير كتابية. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم والنخعي أيضا فيرون أنه لا دليل على العدة، ولهذا يقول ابن القيم: وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقال كلاما كثيرا إلى أن قال: ولكن الذي دل عليه حكمه عليه الصلاة والسلام أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت. يعني يقول أنها إذا انقضت العدة لها أن تتزوج، لكن لم يحكم ببطلان النكاح السابق وبفسخه. فإن أحبت أن تنتظره انتظرته، كما صنعت من زينب، فإنها انتظرته هذه السنين الطويلة. ولا نعلم أحدا، هذا كلام القيم، ولا نعلم أحدا جدد للإسلام نكاحه البتة. يقول حتى لو انقضت العدة وبعد ذلك أسلم فإنه يعود إلى زوجته دون تجديد عقد نكاح. بل الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره. يعني الذي كان يحصل في زمن النبوة من الصحابة رضي الله عنهم أن إذا أسلمت المرأة قبل الزوج وانتهت عدتها فلذلك حالان، حال الأول أن تتزوج بغيره، وإما أن تبقى ولا تتزوج ويتأخر إسلامه حتى إذا أسلم اجتمعت به دون عقد جديد. فيقول فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما، يعني بقضية الفرقة أو مراعاة العدة، وما عندنا دليل أنه نص عليه صلى الله عليه وسلم عن العدة أو ما شابه ذلك. ومع ذلك يا إخوة لا شك أن الأحوط ما ذهب إليه جماهير العلماء، ويبقى معنا أن نخرج ما حصل من زينب رضي الله عنها وارضها. على كل حال الآن صار عندنا قولان، قول أول قول الجماهير الأئمة الأربعة في الجملة، ومالك خالف في مسألة، وفي الجملة رأوا أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها وانقضت عدتها فإنه يفرق بينهما حتى وإن لم تتزوج، فإن أسلم بعد العدة وأرادها عقد عليها عقدا جديدا، وهذا له ثمرة. لو قلنا إن عقد الزوجية باق لقلنا لا نحتاج إلى عقد جديد ولا إلى مهر جديد ولا إلى ولي ولا شاهدين ولا شيء، بل هذا استدامة. وإذا قلنا لا، بانتهاء العدة حصلت الفرقة الأبدية، حصلت الفرقة، فإذا أرادها من جديد لا بد من ولي وشاهدي عدل ومهر إلى آخره. هذا قول أول. قول الثاني أن انقضاء العدة لا أثر له إلا في قضية أن المرأة تخير بين أن تنتظر هذا الرجل أو تتزوج غيره، فلها أن تنتظر ولها أن تتزوج، فإن انتظرته حتى أسلم فإنه يرجع إليها دون عقد جديد. هذا ما ذهب إليه النخعي وشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. كيف وإلا؟ أي وإن لم يسلم الثاني في العدة. الآن هو يتكلم عن إسلام الثاني أثناء العدة. نعيد إخوة من جديد حتى تكون الأفكار مترابطة. إذا ترافع إلينا كافران وكان عقدهما في أو نقول إذا أسلم كافران فلا يخلو، إما أن يسلم معا أو لا. فإن أسلم معا بقي النكاح، هذا لا إشكال عندنا. ما معنى معا؟ معا يعني يتلفظان في نفس اللحظة بالشهادتين. وابن القيم يرى أن يوسع الدائرة إلى المجلس، يرى أن المجلس يحل محل اللفظ. وشيخ الإسلام يقول المعية تتحقق ولو كان بينهما تفاوت، المقصود أن أحدهما يدرك الآخر في الشهادة. طيب إذا ما أسلم أحدهما، إذا لم يسلما معا بل حصل بينهم تفاوت في الدين، هذا أسلم قبلها أو هي أسلمت قبله، فما الحكم؟ هذا لا يخلو. إن كان الذي أسلم هو الزوج وبقيت المرأة كتابية فما زال عقد النكاح باقيا. طيب إذا كان الذي أسلم الزوج والمرأة كافرة غير كتابية وكان ذلك قبل الدخول، ماذا يحصل؟ ينفسخ العقد عند علماء المذهب. طيب كان الذي أسلم المرأة والرجل كتابي قبل الدخول، ماذا يحصل للعقد؟ ينفسخ العقد. طيب كان الذي أسلم المرأة بعد الدخول، نعم، والزوج كافر، متى ينفسخ العقد؟ بعد انتهاء العدة عند الجماهير، عند الأئمة الأربعة، بعد انتهاء العدة. وكذلك العكس، لو أسلم الزوج والمرأة تحته كافرة، متى ينفسخ العقد؟ بعد العدة. إن أحسنت، لكن في هذه الفترة لا يقربها، لا يجوز له أن يقربها. إذا كان مسلما وهي كافرة أو هو كافر وهي مسلمة لا يجوز أن يقترب منها في هذه الفترة، هذا الظاهر. يعني المهم أنه يستطيع أن يعود إليه إذا أسلم. طيب، الآن قال رحمه الله تعالى: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. طيب، وإلا، أي وإن لم يسلم الآخر أثناء العدة، ماذا يحصل للنكاح؟ ينفسخ. وإلا بان فسخه منذ وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني وإن لم يسلم في العدة بان الفسخ منذ أسلم الأول. يعني من متى نحسب الفسخ؟ نعم، من إسلام الأول، من إسلام الأول. قال رحمه الله: وإن كفر. الآن العكس. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الآن مسألة عكسية: هما مسلمان ثم كفر، أو كفر أحدهما بعد الدخول وقف الأمر أيضا على انقضاء العدة. واضح يا جماعة؟ يعني عندنا زيد وهند مسلمان، ثم حصل نسأل الله العافية والسلامة للجميع، حصلت الردة لهما، كفرا، وكان هذا الكفر بعد الدخول، فما الحكم الآن؟ يقف الأمر حتى انقضاء العدة، هذا واضح. كما قلنا لو أسلم أحدهما بعد الدخول، إذا أسلم أحدهما بعد الدخول أو كفر جميعا بعد الدخول، أو كان أو كفر أحدهما وبقي الآخر مسلما، كل هذا ما دام بعد الدخول فنقول ننتظر حتى تنقضي العدة. نعم، لا يقربها قطعا. وقبل الدخول ينفسخ العقد، ولذا قال: وقبله بطل، وقبله بطل. طيب، لا، لأنه لا يجوز لهم أن يرتد. يعني لو أن يعني هذين الزوجين نصرانيان، ثم مثلا المسلمون وصلوا إلى ديارهم وصارت ديارا للمسلمين، فإنهم مخيرون، لا يكره في الدين، لكن من دخل في الدين الإسلامي لا يحل له أن يخرج منه. فحينئذ إذا كفر نعم يستتاب إلى آخره، لكن إن بقي على ذلك الأصل أن يقام عليهم حد الردة. لكن إن لم يقم على ذلك الكافر حد الردة الذي كفر منهما ثم رجع إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة، فإنه يعود إلى صاحبه، يعني يعود إلى صاحبه، هذا هو المقصود. ها؟ ما فيش كون نقول نحن مسلمون ثم نقطع رأسه، لا يجوز. من دخل في الإسلام لا يجوز له أن يعود إلى غيره، لكن إذا كان نصرانيا من الأصل فيبقى، يبقى على نصرانيته إذا رغب، لكن هذا ليس تخيير، ليس تخييرا جائزا، ولكنه المقصود أننا لا نكره على الإسلام. يعني نقول أنت مخير، إن بقيت على النصرانية فأنت موعود بالخلود في النار، لكننا في أحكام الدنيا لا نلزمك بأن تسلم، نحن لا نكره أحدا على الإسلام، ادفع الجزية وتبقى معنا، نحميك، نحميك مقابل أن تدفع الجزية. وكما تعلمون المسلمون إذا يعني تمكنوا من بلد من بلدان الكفار فإنهم لا يهدمون الكنائس ولا يتعرضون للعباد والنساك ولا يجبرون أحدا على الدخول في الإسلام ولا يقتلون طفلا ولا امرأة ولا راهبا ولا يحرقون شجرة إلى آخره. ناحية الكنائس تبقى، الكنائس لا يجوز هدمها إذا ظفر المسلمون ببلد من بلدان الكفار، لأن المقصود هو أن نبلغ دين الله عز وجل لمن في تلك البلدة، لا أن نكرههم على الدين، ما يجوز أن نكرههم على الدين، ولكن نبلغهم بأنكم إذا بقيتم على الكفر فإن مصيركم إن لم يتب الله عز وجل عليكم ولم تسلموا مصيركم الخلد في النار. فإن قالوا لا نريد نحن هذا، قلنا لا بأس، لكم ذلك، لكم كنائسكم نبقيها لكم، لكن تدفعون للمسلمين الجزية مقابل أن نحميكم من المعتدين. أما إذا أسلم أحدهم فلا يحل له أن يرتد بعد ذلك، ولو ارتد فيبين له، لو استمر على هذه الردة بعد الاستتابة فإنه يقتل ردة. نعم، لا ما يجددونها. أحسنت، هذا قد مرت معنا في كتاب الجهاد. إذا كانت الكنيسة في بلد من البلدان التي قد ظفر بها المسلمون ثم انهدمت أو حتى هدمت، أما إذا انهدمت من نفسها فلا أعلم قائلا من المعتبرين أهل العلم أنه يقول بتجديدها إذا انهدمت من نفسها. أما إذا اعتدى مسلمون وهدموها، لأن هدمها اعتداء ما يجوز، حكم التكليف حرام لا يجوز، لأننا مأمورون بإبقائها لهم كما في الوثيقة العمرية المعروفة. فإن هدمها أحد المسلمين فيكون هدمه إياها ظلما. ومن ثم اختلف العلماء هل يجوز لنا أن نجدد ما هدمه فقط دون زيادة أم لا. المذهب لا، إذا هدمها مسلم ولو كان معتديا فإنها لا تجدد مرة أخرى. ومن أهل العلم من أجاز قال لأن هذا أثر ظلم واعتداء فيقوم ويصحح. والله تعالى أعلم. جاء وقت الأذان، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كفرا، يعني الزوجين المسلمين، ارتدا أو أحدهما أو ارتد أحدهما، فهذا لا يخلو. قال: بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. طيب وإن كان قبل الدخول؟ قال: بطل. فعلماء المذهب يفرقون بينما إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد جميعا، ما كان قبل الدخول وما كان بعدها. فقبل الدخول يفرق بينهما ويبطل العقد، بعد الدخول ينتظر حتى انقضاء العدة. وهذا هو المذهب. ذهب بعض أهل العلم كمالك وأبي حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أو بعده فيفرق بينهم، وجعل الحكم واحدا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ما ذهبنا إليه، إن كان قبل الدخول فيفرق بينهما، وإن كان بعد الدخول فننتظر انقضاء العدة. على هذا صار علماء المذهب وعلماء الشافعية على التفريق بينهما، أما علماء الأحناف والمالكية فيرون أنه يفرق بينهما بمجرد الردة دون النظر هل الردة قبل الدخول أو بعده. لماذا؟ لا لا، أي نعم، يعني الحنفية والمالكية يقولون لو رجع أحدهما إلى الإسلام في العدة فلا نحتاج إلى تجديد العقد، والحنابلة والشافعية يقولون إذا رجع أثناء العدة نحتاج إلى تجديد العقد. هذا أو العكس؟ لا العكس، الشافعية والحنابلة يقولون إذا رجع الزوج الذي ارتد في أثناء العدة فهذا الرجوع معتبر ولا نحتاج إلى عقد جديد، والحنفية والمالكية يقولون حصلت الفرقة بمجرد الردة فنحتاج إلى عقد جديد. طيب ما دليل علماء المذهب؟ ما يتعلق قبل العدة ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أيضا فلا ترجعوهن إلى الكفار، نعم لهن حلهم ولهم يحلون، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، إلى آخره. هذا ما يتعلق يا إخوة بما ذكره العلماء في أنكحة الكفار. طيب احنا ممكن أن نعيد ما ذكرنا أيضا مرة أخرى باختصار لأنه يوافق ظاهر الآية. نعم هو يوافق ظاهر الآية أنه إذا حصلت الردة من أحدهما فإننا لا نعيده إلى الكافر. علماء المذهب يقولون هذه الآية نعملها قبل العقد، أما بعد العقد فننتظر إلى انقضاء العدة. طيب الآن قلنا يا إخوة الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة، نعم بشرطين. طب الأصل أنها صحيحة، ثم إذا بان بعضها فاسدا فهل يقر الكفار على أنكحتهم الفاسدة؟ نعم بشرطين. الشرط الأول أن تكون صحيحة في اعتقادهم، والشرط الثاني ألا يترافع إلينا. طيب إن ترافع إلينا ماذا نصنع؟ فإن ترافع إلينا قبل العقد فإننا نعقد لهم على شريعتنا. ترافع إلينا قبل العقد، جاء خاطب ومخطوبته إلينا قالوا نحن يهوديان نريد أن نعقد عقدنا عندكم يا مسلمين يا مسلمون، فماذا نصنع؟ نعقد لهم على شريعتنا بالشروط والضوابط والأركان التي نذكرها في شريعتنا. طيب ترافع إلينا بعد العقد، ما العمل الآن؟ فننظر هل المرأة ممن تباح له أو لا، فإن كانت المرأة ممن تباح له أقررنا ذلك العقد وإلا فلا. طيب بقي معنا الآن لو حصل الإسلام فلا يخلو، قد يسلمان معا، قد يسلم واحد والآخر لا يسلم. المسائل السابقة في بقائهما جميعا كافرين سواء ترافعوا أو لم ترافعوا، لأن لا دخل الإسلام إلى هذه الأسرة التي كانت كافرة فلا يخلو، قد يسلمان معا، فإن أسلما معا فيبقيان على عقد الزوجية لا إشكال عندنا، ولا ننظر يعني هل أسلم قبل الدخول بعد الدخول لا ننظر. ويلحق بقوله معا ما إذا أسلم الثاني أثناء شهادة الأول كما قال شيخ الإسلام، ويلحق أيضا ما إذا كان إسلام الثاني في مجلس إسلام الأول كما أو ما إلى ذلك ابن القيم، هذا انتهينا منه. طيب الآن إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على كفره ما الحكم، ماذا نصنع؟ فنقول لا يخلو، إن كان الذي أسلم هو الرجل وكانت المرأة كتابية فإننا نبقي هذا العقد، لأنه يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية فيجوز أن يستمر على هذا العقد، واستدامة النكاح أقوى من ابتدائه. هذا هذه المسائل. طيب الحالة الثانية، لو كان الذي أسلم هو المرأة وبقي زوجها كافرا، فهنا ننظر قبل العقد أو بعد العقد. ومثله أيضا لو كان الذي أسلم الرجل وتحته امرأة كافرة غير كتابية، ففي هاتين المسألتين ننظر هذا الإسلام متى حصل، قبل الدخول والخلوة ولا بعدهما؟ فإن كان قبل الدخول والخلوة فما الحكم؟ خلاص مباشرة يفرق بينهما. طيب وإن كان هذا الإسلام حصل بعد الدخول والخلوة نعم فننتظر حتى تنتهي العدة، سواء كان المسلم الرجل أو المسلم المرأة ننتظر حتى، فإن انتهت العدة وما زال على ما زال الطرف الكافر على كفره فرق بينهما عند جماهير العلماء خلافا لشيخ الإسلام وابن القيم. بل من أهل العلم من يرى أنه حتى بعد الدخول لا ننتظر العدة، هذا قول ثالث في المسألة ذهب إليه ابن المنذر وهو رواية عند أحمد إلى آخره، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة. هم يقولون بعموم النصوص لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر إلى آخره، نعم سواء بعد الدخول أو قبله، يقولون خلاص إذا واحد منهم أسلم، لكن هذا يرده ماذا؟ ما جاء من القصص التي حصلت في زمن الصحابة، فأم حكيم أسلمت قبل زوجها عكرمة ثم وهرب إلى اليمن وذهبت إليه وأقنعته بالإسلام ثم لم يجدد لهم العقد، وكذلك زينب رضي الله عنها مع زوجها أبي العاص، وكذلك أيضا ذكرنا أيضا مثالا ثالثا الذي كان في حنين، لا ذكرنا عكرمة وذكرنا غيره، ذكرنا عكرمة بن أبي جهل وذكرنا صفوان بن أمية، أحسنتم ذكرنا صفوان بن أمية، فهذه أمثلة والأمثلة كثيرة، يعني كثر من الصحابة من يسلم قبل الآخر كثر، يعني أبو سفيان وهند مثلا هل أسلم في لحظة واحدة معا أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منهما أشهد أن الله رسول الله في نفس اللحظة؟ هذا ما نقل، هذا نادر جدا. فلو تأملنا إخوة حوادث السيرة لوجدنا أن الإسلام كان تدريجيا، يسلم الزوج ثم يعود إلى قومه فيناصح قومه فيسلمون، يعني لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي وكان يضع في أذنيه القطن ثم لما أزال القطن واقتنع بالرسالة عاد إلى قومه وناصحهم فأسلموا، ولما جاء ابن مسعود واو إلى آخره. فالصحابة رضي الله عنهم كان دخولهم في الدين تدريجيا تباعا، الرجل يدخل ثم بعده بأيام تدخل زوجته، المرأة تدخل ثم بعدها بأيام يدخل زوجها، ولم ينقل أن الله سلم كان يأمرهم بتجديد العقد. فلا شك أن قول ابن المنذر والرواية الأخرى في المذهب أن العقد يعني يبطل بمجرد أن يتزوج أن يسلم أحدهما أن قول ضعيف. يبقى معنا القولان الآخران، قول الجماهير وهو أن العقد لا يبطل إلا بانقضاء العدة، هذا كله بعد الدخول طبعا، وقول شيخ الإسلام أن العقد لا يبطل ولكن يصبح للمرأة حق الفسخ، فإن شاءت تزوجت بعد العدة وإن شاءت انتظرت. وهذا كما أسلفنا يعضده قصة زينب رضي الله عنها، فإن أبا العاص أسلم بعدها بست سنوات، ومنهم من قال أسلم بعدها بثمانية عشر عاما، ذكر بعضها العلم هذا، وهذا بعيد طبعا لأنه هي أسلمت وهاجرت، والنبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ذلك بنحو عشر سنين، ومعلوم أن أبا العاص أسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أهل العلم يقول إن زينب أسلمت متى؟ بمجرد أن صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، ولو حسبت المدة لكانت كذلك، لأن زينب كبيرة رضي الله عنها. نعم، فعلى كل حال على اختلافهم، المهم أنه قطعا إسلامه كان بعد انقضاء العدة يقينا، ومع ذلك لم ينقل أنه جدد لها العقد. نعم، هذا إذا أسلم أحدهما بعد الدخول، فالجماهير انتظار العدة، ابن المنذر ينفسخ العقد مباشرة قياسا على ما كان قبل الدخول، شيخ الإسلام القيم النخعي يقولون يصبح العقد جائزا لا لازما بعد انقضاء العدة. ها؟ نعم، أحسنت، هذا أيضا من أدلة شيخ الإسلام. نعم صحيح، يعني بعد الفتح ربما رجع الرجل إلى امرأته التي أسلمت للتو الآن، ولم ينقل أنه عقد عليها عقدا جديدا، لأنه كان الرجل يسلم تبقى امرأته كافرة، المرأة تسلم وتهاجر يبقى زوجها كافرا، ثم في الفتح أسلم عامة كفار قريش، أسلم عامتهم، فالأظهر أنهم عادوا إلى بيوتهم وإلى نعم، إلا أن المهاجرين كما تعلمون لا يجوز لهم أن يبقوا في الدار التي هاجروا منها أكثر من ثلاث. نعم، ويبقى النزاع في قضية رباع الرباع، عندما قال عليه الصلاة والسلام هل أبقى لنا عقيل من رباع، وهذه قد مرت معنا، لكن الخلاصة أن المهاجر إذا عاد فإنما يعود زائرا، ما يجوز أن يعود ويقطن المدينة المكان الذي هاجر منه من جديد. نعم تفضل. نعم انقطعت العلائق. نعم يعني فلا ترجعهن بعد أن انقطعت العلائق بانتهاء العدة، هكذا يقول الجمهور، يعني قالوا هذا مطلق وتقيده الأحاديث، نعم ما دامت قد جاءت مهاجرة. ثم يقال أيضا لا ترجعهن رجوع وطء حتى يسلم أولئك، فإن أسلموا في العدة فنعم وإلا فلا، وهكذا. ومعلوم أن المرأة إذا هاجرت لا يمكن أن تعود مرة أخرى إلى زوجها، أصلا لا يجوز أن تمكنه من نفسها، حتى مع قولنا بأن العقد يبقى إلى انقضاء العدة، إلا أننا لا نعني بهذا أنه أنها تمكنها تمكن زوجها من نفسها. نعم لكن وجد مانع من الاستمتاع، لا وجد مانع من الاستمتاع وهو وجود الكفر، الكفر الآن مانع، يعني كأنك تقوي رأي ابن حزم ابن المنذر، والرواية عند أحمد الأخرى. طيب ماذا نصنع بالحوادث في زمن الصحابة؟ حوادث كالشمس واضحة، تسلم المرأة وبعد شهر يسلم زوجها، بعد شهرين بعد كذا تسلم زوجها، وما جاء عن الترمذي وغيره وابن شهاب الزهري أنهم قالوا إن هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. بلى نقل هذا الذي ذكرت، فالأصل أنه ما عقد، الأصل أنه ما عقد، هذا الأصل. لا يقال هنا إن عدم العلم بالدليل كالعلم بالعدم، يعني ما يأتي آخر ويقول أنت كونك ما علمت إذن لا يدل على عدم وقوع ذلك العقد، ربما حصل العقد لكن لم ينقل، ربما حصل. وقلنا هذا يا إخوة هذا الكلام يورث فسادا عظيما، وتكلمنا عن هذا مرارا في حوادث كثيرة، قلنا يثبت الجواز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيل ربما لم يعلم عليه الصلاة والسلام بهذا، لا الأصل أنه إن لم يعلم رسول الله فقد علم الله، ولو كان ذلك الأمر غير جائز لا أخبر ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام ولا بينه للناس، وهذا له يعني نظائر كثيرة. فالأصل أنه ما جدد العقد، لو جدد لو نقل، هذا هو الأصل. فنبقى أنه يبقى على العقد مدة العدة ولا يقربها، فإن انتهت العدة فحينئذ تملك نفسها. هذا هو الأظهر. وقول شيخ الإسلام أيضا له قوة وجاهة، لكن قلة القائلين به توحي بأنه مرجوح، وإلا هو من حيث الدليل قوي أيضا. طيب، قلنا أيضا يا إخوة، إذا ارتد الزوجان معا أو ارتد أحدهما قبل الآخر، فإن كان قبل الدخول على المذهب طبعا، فقد قبل الدخول عند الجميع بطل العقد وانتهى. طيب، وإن كانت تلك الردة بعد الدخول فما الحكم؟ نعم، فننظر حتى تنتهي العدة عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية. أما المالكية والحنفية فقالوا أيضا تنتهي علائق عقد النكاح بمجرد الردة. هذا كله إذا لم يتمكن الحاكم من إقامة حد الردة عليهما، الأصل أن يقام عليهم حد الردة. وهذه المسألة يمكن أن يقال إن الردة حصلت في ديار الكفار، يعني ذهب هذا الرجل وزوجته إلى ديار الكفار ففتن هذان المسلمان، نسأل الله العافية والسلام للجميع، فارتد، ثم بعد أسبوع ندم وتاب ورجع إلى الإسلام، فما الحكم؟ على التفصيل السابق، هل هذه الردة قبل الدخول ولا بعد؟ قالوا والله هذا قبل الدخول، إذن عقد النكاح انتهى، وإذا أردتم أن تعودوا بعقد جديد. طيب، هذا بعد الدخول، يقول عقد النكاح باق، وما العمل؟ يقول بمجرد أن يعود إلى الإسلام أو يعود الكافر منهما إلى الدين فإن عقد النكاح يستمر. وهذا يا إخوة يفيدنا في بعض المسائل التي يسأل عنها بعض الأخوات. تقول بعض الأخوات زوجي لا يصلي أبدا، لا جماعة ولا جمعة ولا وحده ولا في العمل ولا مع الناس، والآن لي معه مثلا شهر بعد الزواج ولا أدري ماذا أصنع، ما العمل يا إخوة؟ وهي حنبلية ترجح أن تارك الصلاة كافر، لو كانت من علماء الجمهور ترجح أنه فاسق دون الفسق الأكبر والكفر الأكبر لقلنا المسألة سهلة. فما العمل الآن؟ هل يجوز أن تمكن هذا الرجل من نفسها؟ جواب لا، لأنه على الصحيح كافر وهي حنبلية ترى كفره. طيب، هل عقد النكاح انفسخ؟ ما انفسخ ما دام في العدة. طيب، كيف الآن يسكن في بيت واحد؟ هم عريسان الآن، ما لهم إلا شهر واحد، ما العمل؟ إذا غلب على ظنها أنه سيقهرها على اللقاء فإنها تمتنع منه، تذهب إلى بيتها بيت أهلها، ما تبقى معه. طيب، وإذا غلب على ظنها أنه لن يقهرها على الوطء واللقاء فنقول تبقى معه تناصحه وترشده وتعلمه حتى يعود إلى رشده. فإذا انتهت العدة، نعم انتهت العدة خلاص بانت منه، ومن ثم تحل الأزواج. هذا مثال على ما نظرناه سابقا، هذا مثال تطبيقي على ما نظرناه سابقا. أحيانا يا إخوة يحصل، نسأل الله العافية للجميع، وكما يذكر بعض الناس في المحاكم، يحصل أحيانا تلفظ من بعض الزوجين بالردة، كأن يلعن الدين أو نسأل الله العافية والسلام أن يمتهن مصحفا أو ما شابه ذلك. ماذا يصنع الطرف الآخر؟ الآن لو كانت المرأة من صنعت هذا أو كان الرجل من صنع هذا، ماذا يصنع الطرف المقابل؟ أولا يتثبت أن الذي حصل ردة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وكان الذي فعل هذا الفعل عاقلا راشدا بالغا إلى آخره، وعالما أيضا، يدري أن هذا الكتاب الذي وضعه في مكان ممتهن مصحف، ما ظنه مثلا كتابا آخر إلى آخره. أيضا انتفت الموانع، ما كان سكران، ما كان مجنونا، ما كان كذا إلى آخره. فإذا ثبت عند الطرف الآخر أن الزوج هذا قد ارتد بالفعل بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، فإن المرأة تبدأ بالعدة. إذا كان الذي فعله هو الزوج، تبدأ المرأة بالعدة وتمتنع عن زوجها لأنه أصبح الآن كافرا وهي مسلمة، فلا يقربها. هذا إذا كان كله بعد الدخول. نعم، هو إذا كان يعني مثلا يئست منه ترفع أمرها إلى القاضي. نعم، ولي الأمر يقيم عليه حد الردة كما هو معلوم. لكن كلامنا يا إخوة مفترض في أنه في بلد لا يقام فيه حد الردة، أو في مكان في ديار كفر مثلا أو إلى آخره، أو المرأة لم تتبين حاله إلى الآن إلى آخره، وما زالت تحاول معه في هذه الفترة، تمتنع عنه وتبقى الزوجية على حالها من غير قربان حتى إذا انتهت العدة فتبين منه حينئذ. تفضل. نعم، قبل الدخول نحكم بالبطلان. لا، ما في فرق، كلها فسخ، لكن الفقهاء يفرقون فقط في قضية العدة. يعني الفسخ يوجب عدة عند الجمهور ويوجب استبراء على الصحيح، أما إبطال العقد من غير عدة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. خلاص، نقول العقد باطل ولا تعتدين، بمجرد أن نبطل العقد تحلين للأزواج، بخلاف ما إذا كان بعد الدخول فلا بد من أن تعتد. الحنابلة يرون في هذه المسائل لا بد من فسخ حاكم. وإلى هذا ننتهي في درسنا هذا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.